شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر Yeah. الله فحدث.